بيئة أعمالنا. بيده الله فلا مضل له ولا يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا يوم أمس بقوله المصنف الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيل الحطب. ذكر حديث سالم سعد الساعدي رضي الله عنه، وأيضا من طريق آخر عن سعيد بن سيد مرسلا، وسبق التعليق على الحديثين وذكر ما يستفاد منهما من الفوائد. وانتهينا عند الأثر الذي ذكره عن عمر بن الخطاب وعن عثمان رضي الله تعالى عن الجميع في أنهما كان ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وقلنا أن الإمام الشافعي وغيره حمل ذلك على أنهما كان يريان هذا واسعا، وأن ذلك كان لعله يفعلانه. ولكن الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر عمر بن ميمون الذي رواه البيهقي أنهم كانوا يفطرون ويعجلون الفطر ويبطؤون في السحور، ومثل ذلك جاء من فعل ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. قلنا أن الحديث فيه من الفوائد أيضا الرفق بالصائم، وفيه أيضا أن من أسباب بقاء الخيرية في هذه الأمة تعجيل الفطر، وفيه الإشارة إلى أفضلية تعجيل الفطر وأنه أفضل من الوصال. ومما جاء في أفضلية تعجيل الفطر أيضا الحديث الذي جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحديث وحديث أبي هريرة قد رواه أبو داود وأحمد، قد رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن الإسناد، وهو واضح في أفضلية التعجيل للفطر، بل هو سبب من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، من أسباب نيل محبة الله عز وجل. وأيضا يقوي ويتابع الحديث السابق في أن هذه الخيرية في هذه الأمة لا تزال ما عجلت الفطر، كما أن فيه أن تعجيل الفطر أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يؤخر، مع إباحة الوصال كما جاء في الحديث، وهو الوصال إلى غاية السحور. قال بعد ذلك: باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان. باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا، أي ما حكم الصوم من أصبح وقد طلع عليه الفجر وهو جنب، هل يصح صومه أو لا يصح صومه؟ وسبق أن ذكرنا أن الصوم هو الامتناع عن شهوتين البطن والفرج، وأن الصيام يكون أيضا بالامتناع عن الجماع إذا كان الصائم قد أصابته جنابة، سواء كان ذلك من احتلام كأن يرى في منامه ما يرى، أو أن يكون عن جماع فلم يغتسل حتى طلع عليه الفجر، فهل يكون ذلك سببا للحكم على صيامه بالفطر فيقال هو مفطر، أو أن بقاء الجنابة عليه لا يؤثر في صيامه ويكون صومه صحيحا؟ هذا الذي أشار إليه بهذا الباب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وقول جمهور العلماء أن الصوم صحيح كما سيأتي في الحديث، قول جمهور العلماء أن الصوم صحيح، فمن أصبح جنبا وقد طلع عليه الفجر فصومه صحيح، وبه خالد بن المدفن، وهو قول منقول عن علي رضي الله عنه ثابت، وعن أبي الدرد بن عمر وابن عباس وجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وإسحاق وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. ونقل عن أبي هريرة كما سيأتي في الأثر أنه يرى أن من أصبح جنبا فطلع عليه الفجر ولم يغتسل فلا صيام له، ولكن هذا قد نزع عنه ورجع كما ثبت بالإسناد عنه في ذلك. ونقل عن طاووس أنه جنبا فلم يعلم حتى طلع الفجر فلا فصومه صحيح، وإن كان يعلم عليه القضاء. وعن الحسن البصري وسالم بن عبد الله أنه يتم صومه ولكن يقضي. وفي رواية إبراهيم بن يزيد النخعي أنه يجزيه في صيام النفل لكن يلزمه القضاء في صيام الفرض. وكان الحسن بن حي يستحب له أن يقضي ولا يلزمه بذلك. قال يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بالله أو أعلمكم بما أتقي. هذا الحديث جاء بهذا الطريق، وهنا جاء من رواية أبي يونس مولى عائشة عن عائشة، وهناك من أدخل بين أبي يونس وعائشة يحيى، ومنهم من رواه مرسلا دون ذكر عائشة. والحديث جاء بطرق ثابتة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الرجل كان واقفا على الباب فقال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، ولم يقل هل أصبح جنبا من جماع أو احتلام، فهذا يفيد أن السؤال ورد على العموم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. وهذا فيه الجواب، ويستفاد من هذا أن فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا لهذه الأمة وللعلماء في هذه المسألة، وهي من مسائل الأصول. فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، ولكن أفعاله صلى الله عليه وسلم تحمل على ماذا؟ يقولون فعله صلى الله عليه الفعل ليست له صيغة، فعل كذا وكذا لا توجد فيه صيغة افعل أو لا تفعل، فعلى ماذا يحمل؟ على تفصيل يذكره للعلم، إن كان الفعل تفصيلا لواجب فهو واجب، أو لمستحب فهو مستحب، أو لمباح فهو مباح. ولكن الحاصل أن الحديث في جوابه صلى الله عليه وسلم دليل على أن فعله يعتبر ماذا؟ حجة للأمة. فلما قال هو أن الرجل يصبح جنبا فماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام أنه يصبح جنبا فيغتسل ويصوم، يعني طلع الفجر وقد أصبح جنبا فيغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام فهو حجة لك أيضا، فأنت إذا أصبحت على جنابة وطلع الفجر فتغتسل وتصوم وصومك صحيح. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومثل هذا لا شك ولا ريب أنه محل إقرار, أنه محل إقرار, فليس هو صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة, ولا شك أنه أرفع درجة, وأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا يشركهم في الأحكام الشرعية, ولهذا من المقرر عند العلماء أنه ما يصح أو ما هو شرع في حقه صلى الله عليه وسلم في حق أمته, والخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته, قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خطبه جل وعلا بلفظ النبي ثم قال إذا طلقتم, قال جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فخاطبه ثم ذكر أنه قد فرض وشرع لنا تحلة اليمين أي لجميع الأمة, فالخطاب له خطاب لجميع أمته, وهذا الذي أنكره على الرجل. أما كونه عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا, وأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فهذا محل إقرار. لكن فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فمسألة المحكمة الشرعية ما هو خطاب له؟ خطاب لجميع الأمة, إلا إذا دل الدليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم, وله خصائص يجمعها أو جمعها العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, وهي خصائص تجمع في كتب المفردة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, كما في كتاب السيوطي وهو مطبوع, وأيضا في كتاب بعض الشافعية نهاية السود في تفضيل الرسول العز أظن عبد السلام, ومنهم من يكتبها أو يجعل ذكر بعضها في كتب الحديث المتناثرة في مواضع معينة, ومنهم من يشير إليها في بعض كتب التفسير. ودرج كثير أو بعض الفقهاء خاصة منهم المالكية في ذكرها في باب النكاح, أول باب النكاح, حيث خص صلى الله عليه وسلم بجواز التزوج بأزيد من أربع, فيستطردون عند ذلك ويشيرون إلى خصائصه عليه الصلاة والسلام. فالخطاب له خطاب لسائر الأمة, ولا يفرق ولا يخص إلا بدليل قائم أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. قال: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالحديث السائل قوله: فأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم, دليل على أن من أصبح جنبا سواء من احتلام أو من جماع وطلع عليه الفجر فإنه يغتسل وماذا؟ ويصوم. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. من غضبه عليه الصلاة والسلام أو من شمائله أنه كان لا يغضب, لكن إذا انتهكت المحارم غضب عليه الصلاة والسلام حتى يرى أثر ذلك في وجهه, وكأنه تتفقأ في وجهه مثل حب الرمان كما جاء في وصف ذلك في شمائله عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى انتهاكا أو تجاوزا في شرع غضب صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث الغضب عند الموعظة أو ظهور أثر ذلك عند الموعظة, وقد جاء في الحديث عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس رفع صوته وجهر به وانتفخت أوداجه وظهر ذلك على وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. نعم. والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله, وهو أخشانا لله جل وعلا, وقد جاء هذا صريحا في رواية عند البخاري: أما إن أخشاكم لله أنا, أما إن أخشاكم لله, أو قال عليه الصلاة والسلام: أتقاكم لله أنا. قال وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم بما أتقي. فأفاد الحديث الفوائد، منها أنه أخشى الناس عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه أتقى الناس عليه الصلاة والسلام، ومنها أن من التقوى على العلم، ومنها أنه إنما يتحقق التقوى بأن تعلم ما تتقيه لتتقيه. ولهذا قال وأعلمكم بما أتقيه، وكما ذكرنا يوم أمس في بيان التقوى أن من أصولها أن تعلم ما تتقيه حتى تتقيه. قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فهذا واضح في الدلالة على ما ذكرنا. ثم أشار إلى الأثر الذي جاء عن أبي هريرة، والذي فيه أنه كان يرى أنه أصبح جنبا فإنه ماذا؟ فإنه لا صيام له. قال وحدثني يقول يحيى، يعني تلميذ يحيى بن الليثي، قال وحدثني عن مالك عن عبد ربي بن سعد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة أم سلمة رضي الله عن الجميع زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم. وهذا خبر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أعلم بما يختص به صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر النساء، فقد أخبرتا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الجنابة من جماع. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان، أن يصبح من جنابة ثم يصوم، يعني بعد أن يطلع الفجر يصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل واضح صريح في هذه المسألة، والحديث صحيح. قولهما يصبح جنبا من غير جماع، جنبا من جماع غير احتلال، غير احتلال، يعني لم يكن يصبح جنبا من احتلال. وقولهما رضي الله تعالى عنهما هذا في حق صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وهو الاحتلام، جائز في حقه عليه الصلاة والسلام وهو الاحتلام، لأنهما قالتا من جماع من غير احتلام ثم يصوم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام يحدث عن مولاه وهو أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، وذاك يحدث عن أبي قال كنت أنا وأبي، أو يذكر قصة مع أبي عند مروان وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك. فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه، أي أبو بكر ذهب مع أبيه، حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا، لا والله. قال عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير جماع أو جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. هذه خبر عائشة. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق المدينة فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث مع عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. قال: إنما أخبرنيه مخبر، ويقصد به أسامة بن زيد. ففي هذه القصة بيان أيضا لسؤال أمير المدينة مروان الحكم لعائشة وأم سلمة، فأجابتاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام فيغتسل، أو قالتا فيصوم ذلك اليوم، واتفقتا على ذلك. وفي هذا الحديث السابق أو في هذا الحديث حرص التابعين على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص الصحابة على معرفة العلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هنا قد علم منه وانتشر عنه أنه يرى بفطر من أصبح أو من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصح له صوم. وقد روى الحديث وانتشر عنه، لكن في الحقيقة لم يسمعه هو وإنما سمعه من أسامة بن زيد، ولكن كان يحدث به مباشرة، فيعد ذلك من إرسال الصحابة. وهذا دليل على أنه كان يجوز عنده مثل هذا، فالصحابي يسمع الحديث عن صحابي آخر فيرسله، فإذا استثبت ذكر أنه سمعه من فلان أو فلان. والذي عليه تقول الحديث أن مرسل الصحابي يعد صحيحا، أو مرسل الصحابي مقبول إذا توفرت شروط الصحة في باقي الإسناد. وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث كما ذكر أهل العلم. وأما ما ذكر من أن بعض الصحابة يروي عن بعض التابعين، فالغالب أن هذه الروايات هي عن بعض الصحابة عن بعض التابعين عن صحابة آخرين. أما ما يرويه الصحابة عن التابعين فإن وجد فالغالب أنه من أخبار أهل الكتاب. وفي القصة أيضا المناظرة في العلم والسؤال في العلم والأخذ والعطاء والتدليل في المسألة في العلم والرجوع إلى من هو أعلم في المسألة ومن هو أقرب بالحدث، فالعلم معه يكون أقرب من غيره. وفيه أيضا الاستثبات في العلم، فإنه أرسلهما إلى عائشة، فلما خرج من عائشة ذهب إلى أم سلمة، ففيه الاستثبات في العلم إن لم يكن القصد من وراء ذلك سيئا. فجاء عبد الرحمن وتحدث مع أبي هريرة، فلما ذكر له ذلك فيه أنه وطأ له الحديث، ثم ذكر له القصة. فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر، أي حدثني أسامة بذلك، وهو يثق في أسامة، فعمل بذلك وصار يقول ويفتي أن من أصبح جنبا فطلع عليه الفجر فلا صوم له، والصحيح أن صومه صحيح، وثم وأيضا قد رجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذا القول. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس الأثر السابق ذكره أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ذكر القصة التي وقعت وبحضرته مع أبيه إلى المدينة مروان الحكم، وما كان من خروجهما وسؤالهما لعائشة ثم لأم سلمة ثم ذهابهما إلى أبي هريرة، هريرة ثم رجوعهما إلى مروان ابن الحكم. كل هذا اختصره ها هنا فقال عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على جواز اختصار الحديث والاختصار على محل الشاهد. ولا شك أن ما يكون هذا لمن يعلم بما تحيل به معاني الكلمات العربية حتى لا يخلق ولا يقلب الحديث كما هو مقرر عند العلماء أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من دماء غير احتلام ثم يصوم، وهو مثل الذي سبق مثل الذي سبق. ثمة مسألة، وهي إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولم تغتسل وطلع الفجر عليها، فهل صومها صحيح أو ليس بصحيح؟ جمهور العلماء على أن الصوم صحيح، لكن ذهب الحسن بن حي وابن ماجشون من أصحاب مالك إلى خلاف ما عليه الجمهور، فقال: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فلم تغتسل وطلع عليها الفجر فلا يصح صومها، وهذا قول بعيد، والصواب أن صومها صحيح. ولعل الذي اشتبه على من قال بهذا القول كما أشار إليه ابن عبد البر أن المالك رحمه الله قال في حق الحائض: إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر وفاتها الوقت فلم تدرك من الوقت شيئا إن كان ذلك من غير تفريط لا تقضي الصلاة فلعله من هذه المسألة أخذوا أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر فلا صوم لها. ويكفي في الجواب عن هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن صومها صحيح، وأيضا في المسألة السابقة في قضية الجنوب فصومه كذلك صحيح. ومما يدل عليه أن الأمة أو أن العلماء أجمعوا على أن من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح. وذكر أهل الأصول وأيضا الفقهاء دليلا لصحة صيام من أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر من قوله جل وعلا: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن تبارك وتعالى في مقاربة الرجل زوجته وفي الأكل والشرب إلى طلوع الفجر فإذا ينتهي عن هذا بطلوع الفجر، فإذا انتهى ونزع فطلع الفجر أدركه الفجر وهو جنب، فالإذن والترخيص والإباحة والجواز في الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فإن صومه صحيح، وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه في تقسيمهم للمنطوق لأقسامه، يذكرون ويشيرون إلى قسم من أقسامه وهو دلالة الإيماء والتنبيه، وهو أن يرد الكلام في أمر وموضوع ما لكن يدل على شيء آخر من غير أن يكون المقصود به. فالها الآية نزلت في أن الليل هو محل للأكل والشرب والجماع، ولو نام الشخص ثم استيقظ على غير ما كان عليه الأمر أولا في الإسلام، لأنه عند نزول عندما نزل وجوب صوم رمضان كان من نام بعد المغرب فإنه لا يحل له أكل أو جماع إلى مغرب اليوم الذي بعد، كما ذكرنا القصة في ذلك. ثم لما وقعت القصة للرجل فنام بعد المغرب ولم يكن قد أكل، ثم يعني أصابه الإغماء في اليوم الذي بعد من منتصف النهار، بعد ذلك نزلت الآية وفيها الإذن في أن الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر محل لإباحة الأكل والشرب والجماع، وهذا الذي سقت في حقه الآية، وأفادت هذا المعنى الآخر وهو إيماء وتنبيه، والله تعالى أعلم. قال: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. الصوم هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، ومن شهوة الفرج مقدمات، ومن تمام الجماع أو مما يتعلق بالجماع المقدمات، مقدمات الجماع، ومنها القبلة. فهل يصح للصائم ذلك أو لا؟ هل يجوز أن يفعل أو لا يجوز؟ وعلى القول بالجواز، هل جوازه لكل واحد أو لأناس مخصوصين؟ وإذا خص به بعض الناس هل الجواز لهم مطلقا أو أنه إن أمن على نفسه فله أن يفعل وإلا فلا؟ وفي حال ما لو أمن على نفسه ففعل فخرج منه شيء، ما الذي يلزمه؟ وفي حال ما لو لم يأمن على نفسه وتعمد وتعدى وفعل فخرج منه شيء، ما الذي يلزمه؟ هذه هي المسائل المضمنة في هذا الباب. باب ما جاء في الرخصة في القبلة، أي ذكر الأحاديث التي تفيد الرخصة في جواز تقبيل الرجل امرأته، ثم عقب عليها بأبواب تدل على التشديد في ذلك، وهو من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فدل على ما يجوز ويرخص فيه، ثم ذل وذكر ما فيه التشديد إشارة إلى أنه يرى الاحتياط والمنع من ذلك. وهذا ما عليه أهل الحديث في تبويباته في كتب الحديث، إن كانت المسألة فيها أحاديث قد يكون في ظاهرها التعارض، أحاديث تدل على الترخيص وأحاديث فيها المنع أو نحو ذلك، فإنهم يأتون ويذكرون مثل هذا، منهم من يذكر الأحاديث التي تفيد الترخيص ثم يأتي بعد ذلك ويذكر بعدها أبواب تدل على المنع، ومثل هذا يفعله كثيرا الإمام المسائي رحمه الله وأيضا يغيره، ومنهم من يأتي إلى باب واحد فيصوغه صياغة يذكر فيه مجموع الأحاديث إشارة إلى ترجيح بعضها على بعض أو إلى نوع جمع، وهذا أيضا يفعله الإمام البخاري رحمه الله، كما يفعل مثل صنيع المسائي والإمام مالك رحمة الله عن الجميع. قال: حدثني يحيى بن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صاح. فهذه سألت عن فعل فذكرت لها أم سلمة أن هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتجت عليها بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل على أن فعله حجة، وأن فعله مع زوجاته هو حجة أيضا، لأن يكون هذا الفعل نفسه مرخص فيه لسائر المؤمنين يعني في حق زوجاته. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، أي أنه ماذا؟ زاده قلقا، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، إذن هذا يزيده تأكيدا على أنه من خصائصه وليس له أن يفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لسائر الناس فعل ذلك. ولهذا قال فزاده ذلك شر، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، يحل لرسول الله، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، وفيه أن أمر النساء يتولى سؤاله النساء للنساء، لكن إن لم يتيسر فقد يسأل الرجل عن أمر النساء ويسأل الرجل، وقد تتولى المرأة السؤال وتسأل الرجل، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أمور تخص النساء، كما أنه سألته النساء عن أمور تتعلق بمثل ذلك. قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فحكاية فعله حجة عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الإشارة إلى أن الأمر إذا كان مشروعا وله، وفيه الدليل على ذلك، فللعالم أن يذكر فعله لذلك حتى يزيد الآخذ عنه قوة ويطمئن أكثر لذلك. ولهذا لما أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلوا ووجدوا وتعاظموا ذلك لأنه لم يكن من شأنهم هذا الفعل، فأشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت احلق فإنهم سيتابعون، فلما حلق صلى الله عليه وسلم تابعوه رضي الله تعالى عن الجميع. فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وهذا دليل على أنه يجوز هذا الفعل، فيه جواز هذا الفعل، ولم يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء. قال أنا أتقاكم وأعلمكم ومع ذلك أفعل، فلستم أكثر مني تقوى لله جل وعلا، ولا أعلم بالله تبارك وتعالى مني، فيجوز لكم هذا الفعل. والحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلمهم بحدوده، وأن العبد كلما زاد علما ازداد تقوى لله تبارك وتعالى. وهذا القول هو جواز القبلة قد قال به جمهور أو أكثر أهل العلم، هو قول عمر رضي الله عنه وسعد بن وقاص أبو هريرة بن عباس وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق، وأذن في ذلك أبو حنيفة لمن يملك نفسه فإن أمن نفسه فله أن يفعل وإلا فلا. وبه أيضا يعني جاء في الحديث عن عمر أنه قال يا رسول الله هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم. قال أرأيت إن توضأت؟ قال لا شيء. قال فمه أي لماذا يعني يزعجك الأمر؟ فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، فالمضمضة هي بداية الشرب لكن لم تشرب، والقبلة هي بداية الجماع لكن لم تجامع، ففيه الإشارة أن هذا جائز، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على إثبات القياس كما هو ظاهر الحديث. فهذا قول من قال بجواز القبلة للصائم والحديث دليل عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن نبي عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل نساءه ولا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. الحديث البخاري ضحكت، قالوا كأنها أشارت إلى نفسها رضي الله تعالى عنها، وهو صريح في جواز قبلة الرجل لزوجته وهو صائم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها أو رضي الله عنهم كانت تقبل رأس عمر ابن عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها، وهذا يدل على أنه قول عمر. وقد ذكرنا لكم الأثر سابقا الذي أورده ابن حزم وهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد أن عائشة بنت طلحة أخبرت أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلائبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح، وهو صريح في الدلالة على جواز قبلة الرجل لامرأته، بل وأزيد من ذلك الملاعبة والمباشرة كما هو صريح هذا الحديث. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ولا يباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم، وذكرت أن هذا قول غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا القول أقوى، وسيأتي مزيد البيان في الباب الذي بعده. قال باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، من الذي شدد ومنع؟ ها هنا هناك من منع من القبلة من باب الاحتياط، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره ذلك، ونقل عن ابن مسعود، لكن الصحيح أنه نقل عنه الجواز بإسناد صحيح، ونقل المنع عن ابن عباس والصحيح خلافه، فقد نقل عنه جواز ذلك بأسانيد صحيحة ذكرها ابن حزم، وأيضا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة عند ابن أبي شيبة في المصنف، بل عن ابن عباس أكثر من ذلك، وهو أن يضرب على فرجها إن رأى أن يملك نفسه كما جاء في هذا الأثر. لكن عن ابن عمر نقل الكراهة، وإليه ذهب الإمام مالك تمسكا بمذهب ابن عمر لما في ذلك من الاحتياط، والأصل عدم الكراهة وعدم المنع إلا إذا كان يخشى أن يتولد عن ذلك ما هو محذور في فعله في الصيام. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه أن الإجماع وقع على أن من كره القبلة للصائم ليس الكراهة لذات القبلة، وإنما لما يخشى أن تؤدي إليه من الوقوع في المحذور، ومعروف في مذهب الإمام مالك مذهب أصل سد الذرائع، والذرائع جمع ذريئة وهي ما يصل إلى الشيء، والأصل في هذا الأصل أن يقال فيه الذرائع وهي معتبرة شرعا، فالذريئة التي تؤدي إلى المنهي والمحظور لا بد وأن تسد، وما أدى إلى الجائز والمطلوب فإنها تفتح وتيسر. وقد أكثر المالكية من استعمال هذا الأصل، ولذلك من تمام أدلتهم في هذا الباب سد الذرائع، فتكره القبلة وتمنع خاشية أن يقع في المحظور الذي جاء التصريح بالنهي عنه وهو الجماع. فقال مالك رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وكأنه يريد أن يقول أن الأحاديث السابقة التي ذكرناها كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل قد قال الرجل إنما هذا لك يا رسول الله ولست مثلنا، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم على في ذلك، فالجواب أنه أورد أحاديث تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام أملك لنفسه من غيره، والخشية على غيره أكثر، هذا المراد. فقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث الصحيح قالت: كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. والإرب يطلق على معنيين: المعنى الأول هو الحاجة، والمعنى الثاني العضو، والمراد به الذكر خاصة كما قال أهل العلم. فإرادها لهذا الأثر إن كان ذكره الإمام مالك بلاغا لكن صح ووصله أهل العلم، وجاء في الصحيح موصولا ثابتا، وأنها قالت: كان يقبل ولكن كان أملككم لإربه، أي لحاجته أو لعضوه. فهذا فيه الإشارة من مالك أن الملع من باب الاحتياط. قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني إذا قبل فلربما هشت نفسه أو مالت نفسه إلى شيء، فلا يكون قد أتى بعدها شيء من الخير، ولربما يقع في المحظور أو لربما يخرج منه شيء. ولهذا قال: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وهذا فيه الإشارة أن قول عروة أنه يرى أن الأولى أن لا يفعل ذلك الصائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن قبلة الصائم فأرخص فيها للشيخ وكارهها للشاب. هذا فيه تفصيل آخر ومرجعه إلى من يملك نفسه ممن لا يملك، فإذنه فيها للشيخ لأن الغالب عليه أنه يملك نفسه ولا أرب له في شيء إلا على قلة، بخلاف الشاب فالأمر في حقه أشد وأكثر من الشيء. فوجه التفريق هو ماذا؟ هو من يملك نفسه ممن لا يملك نفسه. وإنما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنهما من باب الغالب، وإلا فقد ينعكس الأمر. ومثل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للشيخ دون الشاب، وذكر العلماء أن المراد أنه الإشارة إلى من يملك نفسه دون من لا يملك نفسه، بدليل حديث عائشة: كان أملككم لإربه. وعلما وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، لكن يقول قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكته حكى ذلك عنه أم سلمة وعائشة رضي الله عنها، وذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لابن لابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن وكان شابا، فقالت ما يمنعك أن تقبل وأن تلاعب؟ وهذا مما يدل على الجواز، لكن بقيد أن يملك نفسه، ومن خشي على نفسه فإنه لا يفعل، بدليل حديث عائشة وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. فأما إذا فعل شيئا من ذلك فإن أمنى فجمهور العلماء يقولون أن عليه القضاء إذا أمنى فجمهور العلماء يقولون عليه القضاء، وقال مالك بل يقضي ويكفر، فعليه القضاء والكفارة. وأما إذا أمذى فعند مالك القضاء، وأكثر العلم أنه لا شيء عليه. ومتأخروا المالكية من أهل بغداد وغيرهم يرون في المذي عدم القضاء. فالمقول عن مالك في من قبل فأمذى أنه تلزمه الكفارة والقضاء، وفي من قبل فأمنى القضاء والكفارة، أما إذا أمذى فيلزمه القضاء. وفي قول المتأخرين من أصحاب المذهب لا يلزمه القضاء. وحاصل ما يذكر من فقه في هذا الحديث في هذا الباب أن القبلة جائزة للصائم، وكذا المباشرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ابن عمر، وقد ذكره أهل المضمضة، فالمضمضة بداية الشرب، وكذلك هذا في حق القبلة والمباشرة بداية الجماع، فما دام قد جاز لهذا فذاك أيضا جائز، لكن لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق كما قال عليه الصلاة والسلام، وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما، وذاك احتياطا ومنعا من أن يتسرب الماء إلى جوفه فيقع في محذور. فكذلك في حق القبلة والمباشرة لا يبالغ في ذلك خشية أن لا يملك نفسه ولا يملك إربه كما قال أهل العلم، فذلك فعله جائز، لكن إن رأى من نفسه عدم إمساك وعدم تقول على إملاك تملك نفسه فلا يفعل ذلك ويجتنب، ولا يجوز له أن يتمادى إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، وهي درجة الإبناء أو درجة الإمذاء، فإن ذلك تجاسر وعلى حرمة رمضان، والله تعالى أعلم. قال باب ما جاء في الصيام في السفر. باب ما جاء في الصيام في السفر، أي باب ما يتعلق بأحكام الصيام لمن كان مسافرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، في بعض الأسئلة قد كثرت، لعلنا نكتفي بهذا القدر. في بعض إخواننا بعد طلبوا أن ينصرفوا قبل أذان العشاء، فنتوقف عند هذا الحد. من يريد أن ينصرف ينصرف، ومن يبقى للأسئلة يبقى.